بسم الله الرحمن الرحيم. باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بيبان هنا عاوز يقول الإمام البخاري أنه الخميصة كساء مربع زي الشال، يعني زي الشال تقريبا، لها أعلام، يعني فيها ألوان وخطوط وحاجات زي كده مزوقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيها قال: اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهل. أبي جهل: وأتوني بأنبجانية، أو بإنبجانية تنطق كده وكده، أبي جهل. ايه حكاية الأنبجانية؟ نسبة لاسم بلد، أنبجان من بلاد العجم، يعني إذن لبس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الثياب التي يلبسها غير المسلمين جايز، أو الثياب المصنوعة بأيدي غير مسلمة جايز. اللي عاوز يوصل إليه الإمام البخاري برضو إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ألحها وقال ألهتني، لهي غفل، لها لعب، لها لعب، لهي غفل، يعني ما خدش باله، فألهتني يعني خلتني ايه، مش منتبه للصلاة، بيبص لها وشغلاه مش منتبه للصلاة. لكن السؤال: هل أعاد الصلاة؟ ده سؤال. هل باين في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة؟ لا. يبقى معنى الحديث أنه إذا فيه شيء شغلك أثناء الصلاة أو خلاك ما تبقاش في كمال الخشوع، في كمال الخشوع، يبقى ينهى عنه أو يكره، لكن لا يبطل الصلاة. يعني لو بتصلي على سجادة اشتريت سجادة بتوع الصلاة دول ملونة ومزخرفة وبتصلي عليها، فانشغلت بالزخرفة اللي فيها أثناء الصلاة، هل تعيد الصلاة؟ لا. يبقى ده المستفاد من الحديث. النقطة الثانية اللي تستفاد من الحديث ده هو أنه الصلاة في ملابس العاجم أو غير المسلمين أو المصنوعة بأيدي غير المسلمين تصح وتجوز، والكلام ده قلناه من المرة اللي فاتت لما صلى في الجبة إيه؟ الشامي. إيش معنى أبي جهم بقى اللي حيبعتوله دي وياخدوا منه الأنبجانية؟ يعني أبي جهم لما ياخدها حيصح يصلي فيها ولا ما يصحش؟ هيصح يصلي فيها، لأن المستوى مختلف هنا بقى، ده سيد الخلق، زي ما احنا ناكل التوم وهو ما ياكلوش، هو يناجي من لا نناجي. طيب وش معنى ابي جهم؟ لان الخميصه دي كانت اهداء من ابي جهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو رجعها له بس يحصل ايه؟ يحصل ايه في ابي جهم بقى؟ ما ينامش ويتخض ويخاف. ازاي رفضت هديته؟ رفضت هديته، من رفضها رسول الله، فعشان يألف قلبه وما يزعجوش وما يخليهوش يتلخبط ويحصل له حاجة، فقال اديني بدلها الأنبجانية اللي انت لابسها دي بقى، توب سادة زي القباء، يسموه قباء مفتوح من ورا، اللي هي الأنبجانية دي. يبقى زي ما تقول مثلا واحد جه ادالك هدية وبعدين انت مش عايزها وعايزك، قلت له لا بلاش دي، اديني دي، يوم خلاص هو عاوز يهديك وخلاص، يبقى تاخد اللي انت عاوزه. فادي السر في ان هو بيقول اديها دي لابي جهم لانها بتاعته، وهاتوله من عنده المجانيه، ام ايه يعني يألف قلبه وما يخلوش يتضايق. نعم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. شوف ازاي ادي اللي شغله انه كان بيبص العلم الالوان اللي فيها والخطوط والزخرفه اللي فوق. نعم. باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته؟ شوف بقى الثوب اللي بيصلي فيه عليه صلبان صليب بقى يعني زخرفته فيها صلبان او فيه تصاوير يعني صور هل تفسد صلاته يطالب باعادتها؟ ده السؤال. طبعا لا، بديهي لا، المهم انه يكون طاهر، التوب يكون ايه طاهر وساتر للعورة بس. وما ينهى عن ذلك. ايوه. حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا. أميطي يعني أزيلي، ابعدي من إماطة الأذى، إماطة الأذى يعني إزالة. أميطي عنا قرامك، الستر اللي كانت حاطاه، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. بتشغله في الصلاة، التصاوير اللي فيه بتشغله، لكن ما قعدش الصلاة. يعني ينهى عن ذلك. وما ينهى عن ذلك يعني من شغلته مثل هذه الأمور عن صلاته فيكره له أن يصلي فيها بس. أما اللي لا يتأثر أو مش هيبص أو مش هتشغله عن صلاته ما جرش حاجة. في نفس الوقت إن صلى في مثل هذه الثياب لا يعيد صلاته، لا يعيد صلاته. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. الفروج توب برضو نوع من انواع الثياب بس ده من حرير بقى، وبرضو من صنع العاجم، مش من صنع العرب، من ملابس العاجم. الفروج ده اللي هو بيقولوا عليه زي القباء، مش عارف مفتوح من وراء، حاجات طبعا ملابس ما اعتدناش عليها، انما هو نوع من انواع الثياب وخلاص. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. يبدو بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه ما كانش لسه نزل تحريم الحرير فما ارتحلوش، يعني بالفطرة السليمة وبالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة حتى قبل ما تحرم ما كانش يتناول، يعني عمره ما شرب الخمر مثلا رغم انه كان مباح والتحريم ما كانش نزل، لكن ما مشربش الخمر وهكذا. يعني الفواحش وما حرم بعد ذلك بالتنزيل كل ده ما كانش يقترفه النبي صلى الله عليه وسلم او يقارفه. فيبدو ان التوب ده لما اهدي له لبسه ما كانش لسه نزل تحريم لبس الحرير على الرجال، فلما لبسه ما طاقوش، لذلك بعد الصلاة على طول قلعه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. لكن لو كان التحرير محرم ما كانش طبعا لبسه اصلا. باب الصلاة في الثوب الاحمر. الالوان بقى بعد ما اتكلم عن الزخارف اللي في التوب والاعلام والصلبان والكلام ده هيتكلم عن الالوان، هل يصح بقى تصلي في توب احمر ولا لازم يكون اسود ولا لازم يكون ابيض؟ هل في بأس في الالوان؟ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن زائدة عن عون ابن ابي جحيف عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم. ادم من جلد، قبة القبة نفسها كمان حمراء من ادم من جلد. ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ماء الوضوء. الناس يبتدرون هذا الوضوء، بيجروا عليه، بيجروا عايزين يتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، المية اللي نزلت من أعضائه. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. من بلل يد صاحبه أو من بلال يد صاحبه في الهامش يا سيدي. أيوة. بلال طالع بقى مطرح ما النبي صلى الله عليه وسلم متوضى بالمية بقى اللي توضى منها أو توضى بيها، فالناس بقى بتجري عليها، ده ياخد ويبدأ دلك جسمه ودلك وشه، فاللي طلطل واللي ما طلش يمسح ايديه من ايدين ايه؟ من ايدين اللي طال يوم ياخد من البلل بتاعه. ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها. العنزة زي ما قلنا الرمح القصير، العنزة رمح قصير. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. مشتمرا ولا مشمرا؟ مشمرا عندي. طيب في الهامش. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي بالناس، خرج يصلي الظهر وصلىها ركعتين، وكانت صلاة قصر انه كانوا في سفر، عشان كده خرج بالعنزة يركزها، تبقى سترة للإمام، وسترة الإمام سترة للمأمومين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، هو ده الأساس، الأساس الحديث يعني، الغرض من الحديث. الحلة ثوب من قطعتين، الحلة اللي هي البدلة، الحلة اللي هي البدلة، تطلق كلمة حلة على الثوب إذا كان من قطعتين، إزار ورداء يبقى اسمه حلة، جاكيت وبنطلون يعني بدم من حلة من قسمين أو من قطعتين يبقى اسمه حلة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، يعني مشمر عن سيقانه صلى الله عليه وسلم. صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. صلى بالناس ركعتين اللي هي صلاة الظهر قصرا. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، طبعا يعني قدامها، وفي من بين وفي ما فيش من في الهامش يا سيدي. ايوه، يعني بين يدي العنزة على طول، وفي من بين يدي العنزة. العنزة ما لهاش ايدين، فالكلام مجاز، من بين يدي العنزة يعني الناس والدواب راحة جاية قدامها. وطبعا الحديث هيبقى يجي تاني في سترة المصلي وسترة الإمام، سترة المصلي، لأن بدام حط العنزة يبقى اللي ماشي ورايح جاي قدام العنزة سواء كانوا ناس ولا دواب ما تقطعش الصلاة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وقال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد. الجمد الماء إذا تجمد، الجمد الماء إذا تجمد. والقناطر، القناطر أو القناطير، القناطر اللي هي المباني المرتفعة اللي زي الكوبري زي الكباري يعني، قناطر المباني المرتفعة اللي تشبه اللي إيه؟ الكباري، وزي القناطر الخيرية اللي عندنا في مصر سموها القناطر برضو، ها؟ الأمطرة اللي هي المبنى الإيه؟ المرتفع، يصلي على القناطير، وتحت القناطير ده أو القناطر دي يجرى إيه بقى؟ ايا كان بقى، ميه ماشيه، مراكب ماشيه، سفن ماشيه، اللي تحتيها نجس او طاهر مش موضوعنا، بدم انت بعيد عن النجاسه. وان جرى تحتها بول او فوقها او امامها. شوف ازاي اللي هي القناطر دي، لو جرى تحتها البول او فوقها او امامها مش موضوعنا، طالما بين المصلي وبين النجاسه في ستر. اذا كان بينهما ستره. شوف بينهما سترة، يعني بين المصلي وبين النجاسة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، يبقى يجوز أن يرتفع مكان المأموم عن مكان الإمام. وصلى ابن عمر على الثلج. وصلى ابن عمر على الثلج، يبقى جايز. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان. يعني الناس اللي في القطب الشمالي والارض كلها متجمده تلج، يصلي ولا ما يصليش؟ هيصلي لانه طاهر، ما جراش حاجه. حدثنا سفيان قال: حدثنا ابو حازم قال: سالوا سهل بن سعد: من اي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس اعلم مني، هو من اثل الغابه. الاثل نوع من أنواع الشجر. الغابة مكان في عوالي المدينة، اسمه الغابة مكان في عوالي المدينة في ذلك الوقت اسمه الغابة. والأثل نوع من أنواع الشجر. عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولوا فلان ده اسم باقوم، باقول، ميمون، يعني أسام اختلفوا فيها يعني. وكان رومي، الشخص ده كان رومي، ويقال انه كان مولى سعيد بن العاص، بيقال، اللي هو المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل له، حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة، ثم سجد بالأرض، فهذا شأنه. يبقى إذن الإمام كان مرتفع عن إيه؟ عن المأموم. يبقى صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، يبقى المأموم هنا مرتفع عن إيه؟ عن الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتعمل المنبر طلع صلى، لكن عشان يسجد المكان ما يسعش السجود، سلالم ما يسعش السجود، فينزل بظهره وبعدين يسجد على الأرض، وبعد ما خلص السجود يطلع تاني يقرأ وهو واقف، عشان يبين جواز ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم. طبعا الأئمة والفقهاء لما شافوا الكلام ده اتكلموا بقى، فبعضهم قال يجوز اختلاف مكان الإمام والمأموم لحاجة أو لعذر. مثلا الإمام بيصلي عشان يعلم الناس الصلاة يبقى مرتفع عنهم، وادعوا إن الفعلة دي كانت لتعليم الناس. طب اشمعنى ساعة المنبر ما اتعمل؟ يعني ناس قالت كده إنه ده للتعليم، وناس قالت إذا كان هناك عذر أو ضيق المكان، لكن إذا كان المكان متسع وما فيش عذر وما فيش احتياج لهذا يبقى ما يصحش يرتفع مكان الإمام أو المأموم، عن بعضهم يعني. نعم. قال أبو عبد الله، اللي هو البخاري، قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. ده كلام أحمد بن حنبل، لا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، بالحديث ده ما جرش حاجة، ده بالصلاة صح. الناس التانية قال لك لا، ده إذا كان للتعليم، لكن من غير حاجة لزومها إيه؟ يرتفع عن الناس. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ده الكلام لأحمد بن حنبل، يعني بيقولوا له ان سفيان كان بيسأل عن الكلام ده، ما سمعتش منه؟ قال لا ما سمعتش. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه. جحشت، خدشت، جلطت، يعني اتعور. انت عارف واحد لما يقع على الارض يقوم يحصل انه يحتك دراعه او تحتك رجله بالارض، يحصل ايه؟ بتتجرح او تتخدش او الجلد يتعمل كده، تتجلط. ادي معنى جحشت ساقه. وآل من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له. آل من نسائه شهرا، الإيلاء معروف وله أحكام وإحنا قلناها ومسيرها تيجي برضو هنا. الإيلاء اللي هو يحلف إنه ما يجيش جنب الست بتاعته، يعاقبها بهذا، وجات في القرآن وشرحناها في المنبر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني الحد الأقصى للإيلاء أربعة شهور قمرية. آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، لما اجتمعوا عليه وبدأوا يكلمهم ويسألوه نفقة يعني، فآل منهم شهر، غضب منهم شهر، وراح بقى قعد في مشروبة الله. المشروبة والمشربة بفتح الراء وضم الراء هي العرفة العالية، يعني المكان المرتفع اللي ممكن تبص منه تشوف في الغير يعني. فجلس في مشروبة له درجاتها من جذوع، درجاتها من جذوع النخل، لها سلالم كده ويطلع لها فوق. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. الحديث مختصر ها. ونزل لتسع وعشرين نزل لتسع وعشرين في الحديث ده مختصر، هو طبعا فصلى جالسا وصلوا قياما فأشار إليهم بالجلوس فجلسوا، مش موجودة في الحديث دي لأن الحديث هنا مختصر، مش مهم نكتبها، مش مهم نكتبها لأن ده مختصر مش غلط يعني. بعد كده بقى في الآخر خالص: وإن صلوا قائما فصلوا إيه؟ قيام. في لسه بقيته فين؟ وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. برضو لأن هو الحديث مختصر، هو اللي عاوز يقوله إنه صلى جالس والناس صلت قيام، ده اللي عاوز يقوله. فطبعا الكلام ده بعد كده اتغير ونسخ الحكم، لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى بالناس جالسا في مرضه، وصلى الناس قياما، وصلى الناس إيه؟ قيام. فده ثبت في الآخر. وإن كان في بعض الأئمة أحدهم قال إنه الحديث يعني معمول به، والكلام ده في حالة العجز، يعني إذا كان المأموم عاجز زي الإمام فيصلي جالس، وده آخر يصلي جالس. بعض الناس قالت لا هو كده، لكن اللي عليه التعويل يعني إنه الحديث منسوخ، لأنه ثبت إنه في آخر حياته لما طلع كان أبو بكر بيصلي الناس وبيصلي بالناس، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بيردد يكبر للناس يعني بيسمع الناس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو النبي جالس والناس واقفة، الناس إيه؟ واقفة. نعم. ونزل لتسعة وعشرين، يعني نزل من المشروبة بتاعته دي بعد تسعة وعشرين إيه؟ ليلة. فقيل له: أليت شهرا يا رسول الله؟ يعني ده تسعة وعشرين يوم لسه بيعدوها. فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا. طبعا أول من قال الكلام سيدة عائشة، تذكروا الحديث جاي بالتفصيل، سيدة عائشة اللي بتقوله. حتى أنا ساعتها وأنا بشرح قلت لكم شوفوا قد إيه بتعدها بالأيام والليالي، ها؟ فعدتها عليه فتقول له: الله ده أنت نازل تسعة فاضل يوم لسه. قال إيه بقى؟ فقال: إن الشهر تسع وعشرون. أو تسعة في الهامش يا سيدي. تسع أو تسعة وعشرون. الشهر ممكن يكون 29 وممكن يكون ايه 30. باب: اذا اصاب الثوب المصلي اذا اصاب ثوب المصلي امرأته اذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائط، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. يعني معنى كده أن الثوب المصلي إذا أصاب امرأته ما جرش حاجة، وحتى وإن كانت حائط ما جرش حاجة. نعم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا. يعني الصلاة في السفينة وانت واقف تتجه للقبلة، فإن دارت السفينة درت عشان تتوجه للقبلة. القبلة هي والمركب ماشية كده وانت ماشي كده، المركب حودت كده تعمل انت ايه؟ تحود كده بحيث تبقى متجه دايما للقبلة وتصلي فيها قائما ما لم يشق ذلك عليك أو على المأمومين، فتصلي في الحالة دي ايه؟ قاعدا. ساعة ما يبقى البحر عالي والسفينة بتروح وتيجي، ولو انت واقف هتبص نفسك جريت يمين جريت شمال اتطوحت يمين اتطوحت شمال، فهتعمل ايه بقى؟ هتصلي في الحالة دي ايه؟ جالس. حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قوموا فلأصلي لكم أي لنفعكم أو لبركتكم، لأن الصلاة لله. أصلي لكم هي الأصل فيها، أصلي بكم. وهتلاقي أنس بعد كده يقول فصلى لنا، هو الأصل فيها فصلى بنا. فهنا لنا بقى ولكم دي مقصود بها ايه؟ مقصود بها من أجل البركة التي تحصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ما لبس يعني من كتر ما استعمل. فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه. اليتيم بيقولوا انه مولى لرسول الله، غلام اسمه ضمرة او ضمرة ابن ضمرة، كان من موالي يعني. والعجوز وراءنا. والعجوز من ورائنا. العجوز هنا اللي هي مين؟ جدته بقى مليكة اللي كانت عزمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كتب التفسير غلطت وكتبت ام سليم لام انس. ام انس ما كانتش عجوز وما جاتش سيرتها في الحديث، واللي دعيه للطعام مليكة جدة انس. نعم. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. الركعتين دول بقى، الركعتين دول ما كانتش صلاة قصر، لان ده كان مقيم في المدينة وبيت انس وجدته في المدينة. يبقى الركعتين دول كانوا ركعتين ايه؟ صلاة ايه؟ تطوع. ويبقى في الحالة دي صلاة التطوع تصح يا جماعة. اهي اهي، صففت وراءه انا واليتيم والعجوز من ورائنا. فين الكلام ده؟ في البيت. وصلى لنا ايه؟ ركعتين. يبقى الركعتين دول كانوا تطوع، لان ما فيش صلاة ركعتين غير الفجر، والفجر كان بيصلي النبي جماعة في المسجد. فتبقى الركعتين دول وهو مقيم في بيت يبقى تطوع، وتبقى صلاة التطوع تصح ايه؟ جمع ان امن اللبس، يعني ما يحصلش التباس زي ما احنا بنصلي الشفع والوتر هنا يا جماعة، والناس كلها عارفة وتعلمت وخلاص وحفظت. لكن في مسجد محمود في مصر ما بعملهاش. ما بعملهاش ليه؟ مسجد محمود في مصر اللي بروحه ده ما بروحش دايما، سبت او سبت لا. الناس اللي موجودة ايوة نعم عارفيني وسنين طويلة، لكن ممر سواقين تاكسات وناس راحة وناس جاية، والمرضى اللي داخلين العيادات بتاعت المسجد، مرضى داخلين العيادة وخارجين من العيادة، وناس جاية لأول مرة. مش مش مش منهج زي هنا، والناس مستقرة عليه وما فيش غيري بيصلي بيهم وإلى آخره. فمن هنا بصلي العشاء بس، ما صليش معهم، وحاولوا معايا كتير قوي عشان أصلي بيهم زي هنا الشفع والوتر رفضت. ليه؟ الالتباس محتمل. واحد داخل لا انا بتصلي جماعه، يقول لك الله طب الحمد لله الحق العشاء، وبعدين بص انا سلمت من ركعتين، قال ايه الحكايه؟ هنخش في حدوته ملهاش لزوم وما عندناش وقت نشرح. خصوصا ان بعد صلاه العشاء بنمشي. فاذا امن الالتباس حتى في المسجد يجوز صلاه النوافل او التطوع او السنن، يجوز صلاتها ايه؟ جماعه. اما في البيوت فما فيش فيه التباس يحصل، فزي ما قال قوموا لأصلي لكم، وصلى بهم هو ركعتين. نعم. باب الصلاة على الخمرة. الخمرة اللي هي الطرحة يعني غطى الرأس يعني. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. يعني يصلي على الخمر، وحاجة حاسس بعد كده انهم كانوا في شدة الحر يحطوا حاجة ويحطوا راسهم عليه عشان الحصى والرمل يبقى والع، ويدخلوا ايديهم في كمهم في الكم كده عشان يدريها من الحر ومن الشمس يعني. استدل بيها لما نيجي الحديث هنقول بقى ان بعض العلماء استدلوا انها ممكن يسجد على كور الامام العمامة اللي لابس عمة اللي لابس طاقية، وبعض الناس قالت لا يمنع منعا قطعيا، لانه فاصل بين العمه العمه زي اللي لابسها الراجل ده هو وبين الارض اللي هيسجد عليها ما يصحش. ليه؟ كما لا يجوز المسح عليها، زي الامام الشافعي ما بيقول لك كما لم يصح المسح عليها بدلا من المسح على الراس فلا يجوز السجود عليها بدلا من السجود على الجبهة. ففي ناس منعت، وفي ناس قالت اذا كان في الحر الشديد وخفيفه خفيفه زي الطاقيه وما جراش حاجه، وفي ناس قالت لا لازم يزحلقها عشان تبقى ايه الجبهه نفسها هي اللي ايه اللي على الارض، لان المقصود بالسجود التذلل لله وان دماغك تلمس الارض. نعم. وصلى انس على فراش على فراشه. الفراش بقى الفراش اللي هو ايه، مش المقصود السرير، المقصود بالفراش هنا الفرشه اللي انت بتنام عليها، والفرشه اللي انت بتنام عليها بتنام عليها زوجتك، لان المسلمين فراش الزوجيه فراش واحد مش زي الخواجات، هو في اوضه وهي في اوضه، او هو سرير وهي سرير، زي اللوكندات بتبقى الاوضه بسريرين، مفيش الكلام ده. فراش المسلم هو فراش مراته، نام معاه في نفس الفراش. فطبعا لما تبقى الفراش دي بنام عليه الزوجه مره حائض ومره مش حائض، في نفس الوقت الفراش يحدث فيه اللقاء بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، يحدث فيه الجماع في الفراش، فهل يصح انك تصلي عليه؟ اه صح، بدم طاهر، بدم ايه؟ طاهر. عشان كده بقول لك وصلى على فراشه. على فراشه، نعم. وقال انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد احدنا على ثوبه. اه يسجد على ثوبه، ما هو من الحر التوبة هو زي الرداء بتاع البشكير بتاع الإحرام، الواحد عامله كده، وهتيجي تسجد بقى الرخام والع، الرخام الشمس مولعاه، فبنحط البشكير ونسجد عليه ما جراش حاجة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبقى الدنيا كانت ضلمة وراحوا مسكين في الحديث ده، بقى حديث عادي خالص، لكن طلعوا منه ايه بقى الأئمة والفقهاء حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات اللي طلعوها استدل أبو حنيفة بالحديث ده، قال لك يبقى لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. بتقول اهي أما أراد أن يسجد يعمل إيه؟ غمزني، غمزها بإيه؟ بإيده، بدل ما غمزها بإيده تبقى إيده لمست إيه؟ رجلها، وهو فين؟ بيصلي. ولو كان اللمس ينقض الوضوء ما كانش عمل كده. شوف الاستدلال. ردوا التانيين قالوا ايه؟ قالوا مين قال لك ان هو كانت رجليها مش متغطيه؟ يمكن لمسها بحائل، لمسها بحائل، ما هو كل واحد بايه يبرر مذهبه، لمسها بحائل. قال له وقال لك طب وليه تفترض حاجه غير الاصل؟ الاصل ايه؟ ان يبقى ايده فيها حاجه حائل. طيب الاصل ان رجلها وهي نايمه تبقى عريانه ولا تبقى متغطيه؟ الاصل انها تبقى عريانه في بلاد حر مش بلاد يعني متلجه، فالاصل انه يبقى بلا حائل. انت هتخترع وتقول لي فيها حائل؟ يعني ده رايي وده رايي. قالوا كمان من ضمن ما قالوا اذا وجود المراه في قبله الرجل لا تفسد صلاته، لا تفسد صلاته. اهو بتقول لك كنت بصلي ورجلي في قبلته، في قبلته يعني، وفي رواية تانية معترض اعتراض الجنازة يعني نايمة بالعرض، بالعرض كده يسجد كده، بيسجد يبقى جنب مين؟ جنب ايه؟ رجليها، فبيغمزها تروح ضم رجليها كده بعد ما يسجد تفردها، مما يدل بقى على ان هي كانت بتبقى تعبانة ونايمة، وان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبقى مدة طويلة حتى انها تنام تاني على ما يجي ايه يسجد السجدة اللي ايه اللي بعد كده، او هي بقى مش لازم تكون نامت خالص، انما هي بتستريح وبعدين هو غمزها سجدت، بعد ما سجد وقام هتفرد رجليها تريح، وتقول لك لما يجي يسجد يبقى ايه؟ يبقى يغمزني، يبقى يغمزني وانا لو اضم رجلي اما كده واما ايه واما كده. يعني ان طول القيام في الصلاه بتاع بالليل انه كان لدرجه انها تروح في النوم تاني وبعدين يضطر يعمل لها كده. قالوا كمان حاجه تانية، قالوا ان مرور المراه امام المصلي لا يقطع صلاته، لان في بعض الاحاديث في كتب اخرى احاديث ضعيفه يقول لك انه اذا مر الكلب او المراه امام المصلي قطع صلاته، يعني الصلاه تبوظ. الست لو مشت قدام المصلي صلاته تبوظ. فده بيرد عليهم بيقول لك اهو الست نايمه بقى قدامه، مش الا اذا كانت حيفتن يبقى يكره ذلك اذا كان حيفتن، لكن مرور المراه امام المصلي لا يبطل صلاه المصلي، ووجودها في القبله لا يبطل صلاته، ولمس لا ينقض الوضوء. دي كل دي احكام بيقولوها يعني. نعم. ونبين هو ان هو بيصلي وهي لا، اما انها حائض واما ان صلاه القيام كان بيصليها هو كتير وهي ما. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال، وباين فيها طبعا انه كده بيصلي على الفراش، باين برضو من ضمن الاحكام اللي طلعوها انه ما دام بيصلي كده وهي بتضم رجليها ويسجد ويعمل، يبقى كان بيصلي على ايه؟ على الفراش. حدثنا الليث عن وقال، لانه رجليها هتبقى فين؟ رجليها اللي بتضمها وتفردها دي محطوطه فين؟ على الفراش. يبقى هو لما بيسجد بقى بيسجد مطرح رجليها، يبقى بيسجد على ايه؟ على الفراش. يبقى الصلاه على الفراش ايه؟ تصح. ما لم يكن الفراش بقى مرتبه وسست ويصلي يقوم يعمل ايه؟ يتعوج بقى ويجي يسجد دماغه تنزل ودماغه تطلع، طبعا الصلاه كده هتبقى مش مظبوط. لكن لو سرير المله خشب والمرتبه يا دوبك يعني بسيطه، ما هياش مرتبه سفنج ولا مرتبه قط ومتكوك بقى وعلى الواح خشب، هل يصح يصلي على السرير اللي بينام عليه وهو عالي كده؟ ايوه صح، ايوه صح، بدام مستوي، بدام ايه؟ مستوي. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة، أهي شوف، وهي بينه وبين القبلة، على فراش أهله اعتراض الجنازة. على فراش أهله يعني اعتراض الجنازة، يعني نايمة بالعرض زي ما بنقف نصلي على الجنازة كده، نايمة كده بالعرض قدام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإيه؟ ويداه في كمه. يداه في كمه، يعني كل ايد في كمها كده، عامل الكم ومدخل ايده جوه كده من الحر، ويسجد على القلنسوة. وده الحديث اللي قلنا هو بقى، في ناس قالت انه بدل لابس عمة زي الراجل ده وجاه يسجد وجات سجدته على العمة مفيش مانع، الحديث اهو. وفي ناس قالت لا ما ينفعش، لازم يعمل ايه؟ يزحلقها. يبقى الاحتياط تعمل ايه؟ تزحلقها، مش كده برضو؟ الاحتياط تزحلقها لاحسن. الناس اللي قالت ما ينفعش يزعلوا منك، يبقى نحتاط لنفسنا. نعم. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر. كده جايز، قال لك بيحط طرف الثوب زي ما بتحط السجادة وتصلي عليها، ما فيش مانع من شدة الحر، في مكان السجود. أيوه. باب الصلاة في النعال. نقف بقى على دي، نستكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.